قال هذا وقف على حمار فلان، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الحمار لا يملك. نعم. طيب لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويصرف في مصالحه؟ يقول لأن هذا معين وهو لا يملك فلا يصح. لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تقاتل في سبيل الله يصح. لماذا؟ لأنه غير معين جهة. طيب، ولكن الصحيح فيما إذا وقف على حيوان أنه يصح ويصرف في مصالح هذا الحيوان، في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يظله عن الشمس الحر وما أشبه هذا. لأن الواقف إذا وقف الحيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه، وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه. نعم، وكل هذا غرض مقصود صحيح. طيب، ولا على حمل، لا يصح الوقوف على حمل لأنه لا يملك. فلو قال هذا وقف على ما في بطن فلان فإنه لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه لا يملك، فإنه لا يملك، فإن الحمل لا يملك إلا إذا سقط حيا حياة مستقرة. أرأيتم الإرث لو مات شخص عن حمل يرثه؟ فإن الحمل لا يملك الميراث، مع أن الإرث ملك قهري، لا يملكه إلا إذا سقط حيا حياة مستقرة. قالوا فإذا كان لا يملك الميراث مع قوة نفوذه فغيره من باب أولى. ولكن لا بد من قيد، وهو أنه لا يصح على الحمل أصالة، أما تبعا فلا بأس. ولهذا يصح أن يقول هذا وقف على أولادي وإن كان فيهم حمل، فإن الحمل هنا يستحق. لماذا؟ لأنه كان تبعا. فالحمل الذي لا يصح الوقف عليه إذا كان أصالح، إذا كان أصالح. ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيدا، ونقول إن خرج هذا الحمل حيا حياة مستقرة استحق الوقف، وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلا. مثال ذلك رجل قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، لأنه أبناء، هو له أبناء، وابنه أبو زوج المرأة الحامل قد توفي، فقال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، فما المانع من الصحة؟ الواقع أنه ليس هناك مانع. فيقال إذا وضعت طفلا حيا حياة مستقرة صار الوقف له، وإن لم تضع إلا ميتا فطل الوقف، إلا أن يذكر له مآلا، فإن ذكر له مآلا فإن قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني ثم على المساكين فخرج الحمل ميتا فإن الوقف ينتقل إلى من؟ إلى المساكين. طيب، أقول لو قال أحد بهذا لكان قولا وجيها، لأنك لا ترى مانعا من أنه يوقف عليه ويكون مشروطا في خروجه حيا. قال المؤلف لا قبول، يعني لا يشترط قبول. قبول إيش؟ قبول الوقف إذا وقف على معين، لأن الوقف ما يكون على معين أو على جهة. فإن كان على جهة مثل على الفقراء وعلى المساكين وعلى طلبة العلم فمن المعلوم أن قبوله ليس بشرط. لماذا؟ لماذا لا ليس بشرط؟ لأنه على جهة ولا يمكن أن نحيط بهذه الجهة، لا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء ونقول هل قبلت الوقف أو لا. أما إذا كان على معين بأن قال هذا وقف على فلان، فالمؤلف يقول إنه لا يشترط أن يقبله فلان، بل يكون وقفا قبل أم لم يقبل. ولكن إن قبل وأخذ الغلة فهي له، وإن لم يقبل انتقل الوقف إلى من إلى من بعده، مثل لو قال وقف على زيد ثم على الفقراء، فقال زيد أنا لا أريد، أقول لا نلزمك، لا نلزمك أن تريده، ولكن انتقل إلى من إلى من بعده إلى المساكين، لأن الواقع قال فلان ثم المساكين. قال ولا إخراجه عن يده، يعني ولا يجب أو ولا يشترط إخراجه عن يده، فيجوز أن يوقف شيئا وهو تحت يده، مثل قال هذا البيت وقف على المساجد، ولكن بقي البيت تحت نظري، هو الذي يؤجره هو الذي يصلح إذا دمر، فإن الوقف صحيح لأنه لا يشترط إخراجه عن يده. لكن غلة الوقف تخرج ولا لا؟ تخرج، لا بد أن تخرج، لكن الوقف أصله يعني عين الوقف لا يشترط إخراجه عن يده. هذه شروط الوقف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وأهم شيء فيها أن تكون على بر إذا كانت على جهة، أما إذا كانت على معين فإن البر ليس بشرط. طيب لو قال هذا وقف على الأغنياء لا يصح، لماذا؟ ليس على بر. إذا قال وقف على الفقراء صح، لأن هذا بر. إذا قال وقف على الكافر على الكافرين لا يصح. إذا قال هذا وقف على فلان وهو كافر يصح. طيب قبر ما هي؟ لا ملك وحيوان وحمل قبر، من يشرح؟ طيب هي أيضا إذا كان بعد حمل ولا قبل؟ طيب يعني لا يصح الوقف على القبر لأن القبر لا يملك. فإن كان المقصود بالوقف على القبر أن تشعل عليه السرج ويجفف ويبنى عليه فهو أبعد من الصحة، لأن في هذا إعانة على الإثم والعدوان. طيب فإن قال هذا وقف على المقبرة فصحيح، لأن هذه جهة والمقابر تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تسوير، تحتاج إلى إحفار اللبن، تحتاج إلى حفر القبور وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدم وترتيب ونظر وغير ذلك. أولا قال يجب العمل بشرط الواقف، أي بما ذكره الواقف في الوقف، فإن العمل يجب، العمل به يجب على من؟ يجب على الناظر، على ناظر الوقف. وقوله يجب بشرط الواقف، إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يجب العمل بشرط الواقف؟ فالجواب الدليل قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. تبين الله تعالى أن من بدل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه بعد أن سمع فعليه الإثم. وهدد من التبديل بقوله إن الله سميع عليم. وأما التعليل فلأن هذا الموقوف خرج من ملك الواقف على شرط معين، فيجب أن يكون ذلك الشرط قائما لأنه ملكه ولم يخرجه إلا على هذا الوصف. فإذا قال الواقف هذا البيت وقف على الفقراء والناظر فلان، فقام الناظر وصرف غلة هذا الوقت على طلبة العلم وترك الفقراء، فإن هذا جناية على الوقف. لماذا؟ لأن الواقف يعرف طلبة العلم، ولكنه اختار أن يكون الوقف على من يحتاج إليه وهم الفقراء، لأن طلبة العلم إذا وقف عليهم شمل الغني والفقير، ولكن إذا خص بالفقراء اختص بالفقراء، ولكن إذا كان طلبة العلم فقراء دخلوا فيه. طيب كذلك أيضا نعم. إذا نقول الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف نعم لا أثري ونظري، يعني فيه دليلان أثري ونظري. الأثري قوله تعالى فمن بدله بدل ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. النظري هو أن هذا الملك خرج من المالك على وصف معين فلا يجوز العدول عنه لأن هذا جناية على الواقف. قال المؤلف في جمع وتقديم، في جمع أي إذا جعل الوقف على جماعة ولم يفضل بعضهم على بعض وجب أن يجعل الوقف بين هؤلاء الجماعة فيجمع بينهم. مثاله قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر وخالد، يجمع بينهم في الوقف ولا لا؟ يجمع بينهم في الوقف سواء لا يختلف سواء، لأن الواقف قال على زيد وعمر وبكر وخالد ولم يفضل أحد، فيجب أن يجمع بين هؤلاء المستحقين بالسوية. وتقديم يعني يجب أن نعمل بشرطه في التقديم، إذا قال مثل على زيد وعمر وبكر وخالد يقدم زيد ثم عمر ثم بكر ثم خالد، يجب العمل بهذا ولا لا؟ ولا نجعلهم سواء؟ يجب العمل بالتقديم. ولكن قد يقول القائل منكم ما الفرق بين الجمع والتقديم؟ التقديم يقدم الأول فالأول فيعطى حاجته وما بقي يكون للذي بعده، والجمع يجمع بين الجميع بالسوية. مثال ذلك قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر وخالد، يقدم زيد ثم عمر ثم بكر ثم خالد. وكان ريع هذا الوقف كان ريعه 20,000، كان ريعه 20,000، وكان احتياج زيد 10,000 في السنة، واحتياج عمر 10,000 في السنة، واحتياج بكر 10,000 في السنة، واحتياج خالد 10,000 في السنة. كم مجموع ما يحتاجون؟ مجموع ما يحتاجون 40,000، والريع 20,000. لو وزعنا الريع بينهم بالقسط لأعطينا كل واحد 5,000، وهذه صورة الجمع، هذا اللي نجمع بينهم. لكن الواقف قال يقدم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، كل واحد من هؤلاء حسب المثال يحتاج إلى كم؟ إلى 10,000. نبدأ أولا بزيد في مثل التقديم، نبدأ أولا بزيد، أعطيناه 10,000، ثم بعمر أعطيناه 10,000، ثم أنت نقول بكر وخالد ما عندك مالك شيء، ليس لكم شيء. في السنة الثانية صار الريع 30,000، 30,000، كل واحد يحتاج إلى 10. ماذا نصنع؟ نعطي زيدا وعمرا وبكرا، كذا ولا لا؟ لأن الآن صار الريع 30,000، وخالد مال الشيء، لكن نقول انتظر العقار يزيد الآن. في السنة الثالثة صار الريع 40,000، فنزيد من بزيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد، كلهم أخذ الآن. طيب في السنة الرابعة صار الريع 80,000، هنا إيش نعمل؟ نعطي كل واحد 20,000. على كل حال الجمع، إذن الجمع أن نقسم الوقف بين الموقوف عليهم السوية جميعا، والتقديم أن نبدأ بالأول فالأول، فإذا سددنا حاجة انتقلنا إلى الثاني وهكذا. نعم لك يا فندم، الموقف عليهم من ذكر وإناث، ذلك السنة الثانية من كان في الموقف عليهم ذكر وإناث. نعم هل ايش؟ يبيجينا ان شاء الله بعدين كلام المعلم. نعم. آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وقت وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك، فان اغلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وان وقف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا أنه يشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون الوقف على عبد الله، يشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون الوقف على العين، كيف العين؟ إذا كان على غير جهة فما الذي يشترط فيه؟ طيب ما يخالف، ما الذي يشترط فيه؟ يعني ما الذي اختص به الوقت على غير جهة؟ ما حضرت؟ هذا المشكلة، المشكلة عدم المعرفة. نعم، أن يكون على معين يملك كذا. طيب ما ضد المعين فهذا؟ مثل نعم. طيب يملك احترازا من نعم. طيب أحسن، ما تقول في رجل الأخ، في رجل وقف شجرة على بعير، قال هذه الشجرة وقف على هذه البعير، ليش؟ لأن البعير لا يملك فلا يصح الوقف عليه. طيب فيه رأي آخر إنه يصرف ويصرف في مصالح البعير. طيب المؤلف قال إنه لا يصح الوقف على الملك، والصورة هذه لو قال وقف على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل هذا لا، لماذا؟ لأنه لا يملك. صح. هل يشترط يا حمد قبول الموقوف عليه للوقف؟ هل هذا وقف على فلان؟ هل يشترط أن يقبل؟ ما يشترط. طيب إذن إذا قال لا أقبل ما أريد، انتقل لمن بعده إن كان قد عين بعده أحد، وإلا انتقل إلى صاحبه وقفا، انتقل إلى صاحبه وقفا. طيب يقول مالك لا يشترط إخراجه عن يده، ايش معنى هذا؟ لا يشترط إخراجه عن يده، ايش معنى العبارة؟ ما حضر؟ ها؟ أنت ما حضرت؟ ها؟ أنت الثلاثة صار؟ ها؟ ما حضرت؟ شوف نقص عدم الحضور. لا ما حضرت عدم. طيب. يعني العبارة لا يشترط أن يخرج الواقع الوقت نيته. يجوز أن يكون وقت ولو كان تأثيرا. تمام. يعني لا يشترط لصحة الوقف أن يخرج الواقف الوقف عن يده، فيصح أن يوقف دارا وهي تحت يده وتصرفه ونفذها. طيب قال المؤلف إنه يجب العمل بشرط الواقف. أحمد أما حرفا ها يجب العمل بشرط الواقف؟ لا ما أنت تعرف ما من لم يحضر سيحرم. طيب إيه لكم يعني أن ما ذكره الواقف من الشروط يجب تنفيذه. طيب الدليل نعم ومن السنة نعم تمام من السنة أن عمر اشترط في إيقافه بنصيبه من خيبر شروطا، ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لا فائدة منه. طيب يقول المؤلف يجب العمل بشرط واقف، نبدأ الدرس الجديد. يحتاج هذا القول أو هذا الإطلاق إلى تقييد بشرط أن لا يخالف الشرع، بشرط أن لا يخالف الشرع. فإن اشترط شرطا يخالف الشرع فإنه لا يعمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فلو اشترط شروطا فاسدة فإنه لا يعتد بها، مثل أن يقول هذا وقف على ولدي فلان إلا أن يصلي مع الجماعة، وش هو هذا الشرط؟ يعمل به ولا لا؟ ما يعمل به لأنه شرط فاسد مناقض للشرط. يعني معنى هذا أن هذا الولد إن صلى مع جماعة حرم من الوقف، وإن ترك صلاة الجماعة استحق الوقف، هذا ضد ما يريد الله عز وجل. فإذا كان يخالف الشرع فإنه شرط فاسد لا يعمل به، يجب العمل بشرط الوقف. ثم ذكر المؤلف صورا لشروط الوقف، قال في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدم وترتيب ونظر وغير ذلك. هذه مثال. أولا في جمع، وذلك بأن يجعل الواقف الغلة مستحقة لجمع بدون تمييز، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم، هذا وقف على أولادي وأولادهم، فهنا جمع بين البطن الأعلى والبطن الأسفل أولادي وأولادي. بماذا عرفنا أنه جمع؟ لأن الواو تقتضي الاشتراك بدون تمييز فليس فيها ترتيب. فنقول إذا قال الواو هذا وقف على أولادي وأولادهم، فإن الجميع يستحقون هذا الوقف، الأولاد وأولادهم. فإذا كان له ثلاث أولاد، أحدهم ليس له ولد، والثاني له 10، والثالث له 20، كم يوزع الوقف عليه؟ ها؟ لا، ما أثلاه، سواء الأولاد وأولاده. صاحب 20 ولدا، نشوف المسألة من كم؟ 21، 11، كم هذه؟ 32، وواحد 33. إذن نقسم الوقف على 33 سهما، للذي له أولاد 20 21 سهما، وللذي أولاده 10 11 سهما، والذي ليس له أولاد سهم واحد. كذا، لأن الواقف جعل الوقف مستحقا بين الجميع، هذا الجمع. التقديم يقدم أحد المستحقين، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي، ويقدم طالب العلم، يقدم طالب العلم. فتبارك هنا يستحقه الأولاد على السواء، إلا إذا كان فيهم طالب علم فإنه يقدم. ولكن كيف يقدم؟ نقول إن كان قد جعل له شيئا معلوما قدم به، مثل أن يقول يقدم طالب العلم فيعطى 100 في كل شهر، فهنا إيش؟ يعطى 100 والباقي من الآخرين، ولو لم يأتي الواحد منهم إلا درهم واحد. وإذا لم يقدر شيئا معلوما للمقدم فإنه يعطى كفايته، فإنه يعطى كفايته والباقي للآخرين. فمثلا إذا كان مقل الوقت في الشهر 500، وحاجة هذا الرجل المقدم 200، فيعطى 200 والباقي للآخرين. هذا التقديم. إذن التقديم أن يقدم أحد المستحقين بوصف من الأوصاف. طيب، هذا وقف على أولاد الذكور والإناث، وتقدم من طلقت على من لم تطلق. هذا وصف الأولاد، وصف، يعني قدمت المطلقة بوصف. طيب، إذن نقسم الوقف بين الموقوف عليهم ونقدم من طلقت. طيب، هذا وقف على أولادي، يقدم الأكبر. نفس الشيء، يقدم الأكبر، فإن قدر له شيئا معلوما أخذه، وإن لم يقدر له شيئا معلوما أخذ إيش؟ كفايته. طيب، في جمع وتقديم. وضد ذلك ضد الجمع الإفراد، فإن يقول وقف على أولادي ثم أولادي، أو يقول وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان. إذا قال وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان، هل هذا جمع؟ لا، ليس بجمع، إفراد، في الواحد يستحق وحده. ضد التقييم التأخير، يعني يقول هذا وقف على أولادي يؤخر منهم من ليس حريصا على صلاة الجماعة. فهنا من ليس حريصا على صلاة الجماعة يؤخر آخر شيء، فيجعل الأولين كفايتهم إذا لم يقدر لهم شيئا معلوما، فإن بقي شيء أعطي هذا الذي لا يصلي مع الجماعة، لا لأنه لا يصلي ولكن لأنه ولد. والوقف هنا على الأولاد، واضح يا جماعة؟ طيب، الفائدة من قول الواقف يؤخر من لا يصلي مع الجماعة، واشترطوا بهذا الحث على صلاة الجماعة، الحث على صلاة الجماعة، وعقوبة من لم يصلي بالحرمان من هذا الوقت، لكنه ليس حرمانا مطلقا لأنه جعله من باب التأخير، فهو حرمان غير مطلق، لأنه إذا فرض أنه بقي شيء بعد الأولين أخذه. طيب، واعتبار وصف وعدم، يعني ويرجع إليه أيضا في اعتبار الوصف وفي عدم اعتبار الوصف، يعني وفي عدم الوصف وفي عدم الوصف. فإن كان الوصف ثبوتيا فهو معتبر، وإن كان سلبيا فالمعتبر إيش؟ عدمه. هذا الضابط، إذا كان ثبوتيا فهذا اعتبار وصف، إذا كان سلبيا فهذا اعتبار عدم الوصف. طيب، إذا قال مثلا هذا وقف على ولدي على الصالح منهم، هذا اعتبار عدم وصف ولا اعتبار وصف؟ اعتبار وصف، اعتبار وصف. طيب، هذا وقف على الصالح من أولاده، اعتبار وصف. هذا وقف على طالب العلم من أولاده، اعتبار وصف. طيب، إذا قال هذا وقف على من لم يتزوج من أولاده، نعم بعبارة أحسن، هذا وقف على من لا يستطيع الزواج من أولاده، ها؟ عدم، لأنه قال من لا ولم يقل من استطاع، من لا. وترون أني عدلت عن قولي من لم يتزوج إلى قولي من لا يستطيع، لأنه لو قال على من لم يتزوج لكان هذا مدعاة إلى ترك الزواج، لا سيما إذا كان الغلة كثيرة، فمثلا إذا كانت الغلة مليون ريال من هذا الوقت، مليون ريال بالسنة، وقال هذا وقف على من لم يتزوج، ها؟ ما حد راح يتزوج، يقول بلا يمر آخر مليون ريال، نعم آخر سنة ثلاث مليون ريال، ثلاثة ملايين، وبعد ثلاث ملايين أتزوج يمكن. أما إذا قلنا هذا وقف على من لا يستطيع الزواج فهذا ليس فيه حث على عدم الزواج، ليش؟ بل فيه ترغيب في الزواج، لأنه إذا كان لا يستطيع وجد أن هذا الوقف سيكون عليه سوف يأخذ منه من أجل أن يتزوج، لأن إذا أخذ أول مرة مثلا في مثالنا هذا، إذا أخذ أول مرة مليون استطاع أن يتزوج في السنة الثانية لا حق له، السنة الثانية لا حق له، لكن لو قال على من لم يتزوج ها لا أعطي في الثانية والثالثة والرابعة سيكون. إذن إذا كان هناك فرق بين من لا يستطيع وبين من لم يتزوج وهو واضح، فلو قدر أن الواقف قال من لم يتزوج، من لم يتزوج، ونحن نعلم أن مراده من لم يتزوج لعزه، فالشرط صحيح ولا لا؟ صحيح، ونعتبر هذا الشرط. إذا علمنا أن هذا الرجل لا يريد من أولاده أن يتزوج، لا يريد، وجعل الاستحقاق موقوفا على هذا الشرط، فإنه يجب أن نلغي هذا الشرط. ليش؟ مخالف لشرط الله، مخالف لشرط الله. النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا يجعل الوقت على من لم يتزوج، إذن هو يحث الناس أي يحث أولاده على عدم الزواج، فهو شرط باطل لا يعتبر ولا يعمل به. عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه؟ إن كان الوصف ثبوتيا فهو اعتبار وصف، إذا كان عدميا سلبيا فهو عدم وصف، عدم وصف. طيب، أظن انتهى الوقت. نعم، أولادي اعتبار وصف، قال هذا وصف على أولادي ويعطى طالب العلم المادية، إذا أخذ أفضل العلم من السيارة هل يدخل معهم مرة أخرى؟ نعم. إيه نعم. إذا كان لا يكفيه الناهي يأخذ كان تكفيه لا يأخذ إذا كان لا تكفيه ينظر الكفاية الباقي إن زاد على كفايتهم هم أيضا يرد على الجميع يعني ما يخالف خص 100 ريال تقديما تقديما لكن نقول لما خصها لما خص هذا الرجل ب 100 ريال فهذا لأنه يعني قال يقدم طالب العلم فيعطى 100 ريال يقدم فيعطى فظاهر لا تشفق أكثر من 100 إلا إذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ منه. نعم الله عليك إذا أخبرنا هذا وقف على أولادي طلبة العلم منهم وكانوا كلهم طلبة العلم لكن أحدهم أقرب العلم من الآخر أو أقرب التحصيل من الآخر هل يقدم الأقوى في الأقوى أو كلهم يعطون مستويات وش تقول بها؟ يقول إذا كان قال وقفنا على على طلب على أولادي طلبة العلم وكانوا كلهم طلبة فهل يعطون على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض أو يفرق بين القوي والضعيف؟ ها؟ ما دام الوصف منطبقا عليهم جميعا فإنهم يعطون لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبة ما هو أقوى تحصيلا أقوى طلبة يعني بمعنى واحد يحضر الدرس كل أسبوع مرة واحد يحضر الدروس كل يوم كل يوم فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين هؤلاء عرفت الآن فهنا للناظر أن يفرق فيعطي الأكثر حرصا وجدا أكثر من الآخر هذا رجل قال هذا وقفنا على أولادي وآخر من أولادي إذا طلب العلم إيه وشغل بها يقول إذا قال هذا وقفنا على أولادي يؤخر طالب العلم كذا فهل يقبل هذا الشرط لا يقبل لا يقبل لأنه خلاف شرط الله العلم مما حث عليه الشرع من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين المهم إذا قال يؤخر طالب العلم وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه ولا نعتبر هذا الشرط نعم إذا أعطيناه كفايته أعطينا الآخرين كفايتهم بعده ثم الباقي يكون لهم بالسوية ها؟ وإيش إيه نعم نعم نعم ما يخالف نعطي كل واحد كفايته والباقي يوزع عليهم بالطبع نعم لا خلي المثال الجمع اسمعنا لا ما هو كأن يقول إذا قلت كأن يقول هذا مثال لكن ما معنى الجمع أولا جمع أولاده نعم نعم أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق مثاله مثاله يقول هذه الأرض وقفتها على أولاده أو على ما في جمع نعم فلان وفلان كذا زيد وعمر أو أولادي وأولاده هذا في جمع بالواقع طيب يقول وتقديم عادل ها. يعني معناها أن يوقف أن يكون الوقف على الجميع لكن يقدم من اتصف بصفة أو يقدم من عينه بشخص يعني يقدم من عينه إما بشخصه وإما بوصفه مثال ذلك نعم طيب أحسن هذا بوصف بشخص يقدم زي من أولاده طيب ما الفائدة من ذكر التقديم الفائد أي ما دام الجميع مستحق للوقف فما فائدة من التقييم؟ ما خالف وجد علها أو قدمه لشخص عموما مش فائدة من التقييم. كيف أعطاه قبله؟ يعني مثلا عندنا الآن 100 ريال وهم 10، نبدأ بأول واحد نعطيه 10. إذن الفائدة أن المقدم يعطى ما عين له إن كان قد عين له شيء، وإلا أعطي كفاية ثم انتقلنا إلى من بعد. هذا الفائدة بالتقليل. ضد ذلك هو الثالث ضد الجمع، الثالث ضد الجمع. فهد مثل طيب ضد التقديم، مش ضد التقديم طبعا، نعرف ضد التقديم كم تأخير. أحسنت. يعني وقفت على البيت على أولادي وأخرا منكم الذي يؤخر الصلاة يهالي الصلاة. أحسن. وأخرهم الذي يؤخر منهم من يتهاون بالصلاة. أحسن. تمام. وفائدة التأخير. طيب نفسها في فائدة لأجل مصلحة لأجل أن حدث هذا المؤخر على سبب تأخير. طيب قال المؤلف واعتبار وقت، قرأنا هذا قرأنا وشرحنا واعتبار وقت. نعم ما معنى اعتبار وقت؟ بوقت فيختص بهذا الوقت. مثاله لا ما تقول يقدم، بس من باب التقديم. إذا تقدم، إذا قلت يقدم صار من باب التقديم. إحنا الآن نريد اعتبار الوقت. نعم. الذي لم يتزوج منه هذا عدم ولا لا اعتبار الوقت؟ طيب ما دخل عليه النفي هو عدم. نعم اعتبار الوقت. الصالحين صح، هذا اعتبار وقت الصلاح او وقف على اولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وقت. عدم يا شاكر، ما كتاب يا شاكر؟ ما كتاب ليه؟ نعم عدم صح. قلنا هناك فرق بين ان يقول على من لم يتزوج وعلى من لم يستطع ان يتزوج، ايهما الشرط الصحيح؟ نعم على من لا يستطع. لماذا؟ لو قلنا على من لم يتزوج نعم ذلك على عدم الزواج يكون في ذلك حسن على عدم الزواج ليستحق من الوصف، وهذا خلاف الشرط. تمام. طيب لو قال هذا وقف على من لا يستطيع الزواج يصح ولا لا؟ صح. يصح، لأن هذا هذه صفة يمكن أن تراعى، لأن الذي لا يستطيع يحتاج إلى دراهم يتزوج بها. طيب قال المؤلف رحمه الله وترتيب، وترتيب يعني ويرجع إليه أيضا في الترتيب، يرجع إليه في الترتيب أي ترتيب الاستحقاق. ترتيب الاستحقاق له صور، وذلك إما بالصيغة وإما بالأداة، إما بالصيغة وإما بالأداة، يعني معناها أن يجعل الاستحقاق مرتبا إما بالصيغة وإما بالأداة. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، أو على زيد ثم عمرو، أو على أولادي فأولادهم، أو على زيد فعمرو، هذا الترتيب بإيش؟ لا إله إلا الله، بالأداة. ألف للتصيب ثم للتصيب بالأداء. وإذا قال هذا وقف على زيد فإن مات زيد فعلى عمرو، هذا بالصيغة، هذا بالصيغة، لأنه هذا بالصيغة، هذا بالصيغة، لأنه أتى بجملة مستقلة تفيد أن الثاني بعد بعد الأول. طيب، هذا وقف على أولاده، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده. إيش هذا التخفيف؟ بالصيغة، بالصيغة، لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده. طيب، إذن نعمل بقوله في الترتيب، نعمل بقوله في الترتيب، ولكن أحيانا يأتي للترتيب على أنه ترتيب بطن على بطن، وأحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد، وأحيانا يسقط. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد واضح. فإذا كان أولاده ثلاثة فمات أحدهم عن أولاده فإن أولاده يأخذون نصيبا ويستحقون مع أعمامه. لماذا؟ لأنه رتب فردا على فرد، قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده. طيب، وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤخر، لا حق فيه للمؤخر مع وجود المقدم، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئا. هذا واضح إيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول. مثال ذلك، أوقف هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة، قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئا. اعتبار، فمات اثنان عن أولاده، فلمن يكون الوقف؟ للعم الباقي. طيب، كذا كان الوقف أولا يقسم ثلاثة لكل ولد ثلث، فلما مات أحدهم عاد للاثنين الباقيين، فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق في الثالث الباقي. لماذا؟ لأن الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا. القسم الثالث أن يكون هناك ترتيب لكن لا يبين الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد، فيقول مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم. انتبه، وقف على أولادي ثم أولادي، فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟ شف، وقف على أولاد ثم أولاد، وكان الأولاد ثلاث فمات أحد منهم عن أولاد، هل أولاده يستحقون شيئا مع أعمالهم أو لا؟ فيه يزيد من كفاية كثير يستحق. طيب، نحن عرفنا أنه إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أن أولادهم إيش؟ يستحقون معهم، يشاركون أباءهم. لكن إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم فمات احد الاولاد الثلاثه عن اولاد، فهل يستحق شيئا او فهل يستحق اولاده شيئا؟ هذا هو محل السؤال. يرى بعض العلماء انه لا يستحق، وانه ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق اولاد الميت شيئا مع وجود اعمامه. ويرى اخرون انهم يستحقون مع اولاده مع قسم اعمامه، لانه يصدق عليه قوله ثم اولاده، فان اولاد الاولاد لم يعطوا شيئا مع وجود الاولاد، لكن لما عدم الولد في احد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده منزلته؟ فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. فالمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامه، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله بل لهم مع أعمامه، لهم مع أعمامه، وعلل ذلك بأنهم قال أولادي ثم أولادهم، فمات الولد هنا فمن يستحقه؟ يستحقه ولده، لأن غالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجه أمانه، بل ربما يكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده. المهم أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن لو كان هناك عرف شائع بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا، فإننا نرجع إلى العرف. طيب، وخير من ذلك إذا أراد الموقف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يصرح فيقول من مات عن ولد إيش فنصيبه لولده. طيب، هذا الترتيب. الفرق بين الترتيب والتقييم أنه في التقييم يعطى المقدم ما خصص له إن كان مخصص فخصص له شيء أو كفايته إن لم يخصص له، والباقي لمن؟ الآخرين. أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقا، حتى لو بلغت الغلة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيء. عرفتم يا جماعة؟ طيب، هذا فرق بين إيش؟ الترتيب والتقييم. قال ونظر يعني ويرجع إلى شرط الواقع في النظر، من الناظر على الواقع. فإن عين الواقف ناظرا عمل به، كان قال هذا وقف على أولادي والناظر فلان، ولا يشترط في الناظر أن يكون من أهل الوقف، فلو جعل الناظر شخصا أجنبيا فلا حرج، مثل قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى، الناظر على الوقف فلان وهو من قبيلة أخرى وليس له حق في الوقف، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. المهم إذا عين الواقف ناظرا وجب العمل بما عينه. لماذا فهد؟ لأنه أعلم بوقف، ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلا للتصرف في الوقف فيجعل النظر لشخص آخر أجنبي، نقول وحر النظر عائد له. فإن لم يعين ناظرا بأن قال هذا وقف على أولادي أو وقف على المساجد أو ما أشبه ذلك، فمن الناظر؟ نقول الناظر الموقوف عليه إن كان معينة. وأما إذا كان على جهة أو على من لا يمكن نظره فإن الناظر القاضي لأن له النظر العام. مثال ذلك قال هذا وقف على زيد، على زيد، من النظر على الوقف هو زيد لأنه معين والملك ملك، لأن الوقف ينتقل إليه ملكا لكنه لا يتصرف فيه تصرفا ينقل عينه. طيب فإن قال هذا وقف على المساجد فمن الناظر؟ الحاكم يعني القاضي. هذا وقف على الفقراء، على القاضي، لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا يمكن الإحاطة به، لا يمكن الإحاطة به، فيكون الناظر القاضي. طيب إذا قال هذا وقف على إمام المسجد الفلاني هو الناظر، ليش؟ معين، لكنه معين بوصف، يمكن هذه السنة الإمام فلان والسنة الثانية الإمام فلان الثاني، فهو معين بوصف. والمعين بوصفه قد لا يحسن التصرف أو قد لا يتصرف تصرفا محمودا بالنسبة للوقت. ولهذا ربما يقال إن النظر في هذا للقاضي، ولكن كلام الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه لأن هذا وقت خاص فيكون النظر له. ولو قال قائل إنه يجمع بين الأمرين ويقال أن النظر للإمام وللقاضي، ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟ لوزارة الأوقاف، فيرجع إليها في ذلك. والله أعلم. نعم، ما دام حيا، ما دام حيا صحيحا فإنه يجوز أكثر من كله. هو في حاس أحدين ولا له ماله ما هو متهم، ربما لكن ربما بارك الله فيك تموت البنت قبله ولا لا؟ لا، أما إذا كان له أولاد ما يوقف على البنت وحدها، لا يجوز، إذا لم يكن له أولاد جاز أن يوقف، لكن شرط أن يكون في حال الصحة. فإن أطلق ولم يفترض استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم في المساجين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته بصلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما يرجع فيه إلى شرط الواقع الترتيب والنظر. الترتيب ما معناه؟ يلا ايش معنى الترتيب؟ قول المؤلف يرجع الى شرط الواقع في الترتيب. خل ان يقول معنى هذا مثال، اعطي معناه ثم مثل بالمثل ان يقول أن يجعل الاستحقاق مرتبا على البطون، أولادي ثم أولادي. طيب هذا الترتيب. هل يجوز في الترتيب أن يعطى البطن الثاني مع وجود البطن الأول؟ لا يجوز. يعني معناها الترتيب إذا لا حق للثاني مع وجود أحد من الأول. طيب إذا قال الرجل يا هداية الله هذا وقف على أولادي ثم أولاده ومات أحد الأبناء، فهل يستحق أولاده شيئا مع وجود أمانهم وجود أعمامهم. لا لا لا ما قال ما قال قال هذا وقت على أولادي ثم أولادي ثم أولادي بعد ما لأن البطن الأول موجود البطن الثاني إذا لا البطن الأول بعد إذا قال وقف على أولاده ثم أولادهم ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا يستحقون شيئا مع وجود أمامهم لوجود أحد من البطن الأول. طيب عندك منازعة في قول ثاني أنهم ها أنهم يستحقون. طيب في قول ثاني يا الله أنهم يستحقون تمام. طيب إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولد فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أمامهم؟ ها؟ ليش؟ لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه فنصيبه لولده فنصيبه لولده. طيب إذن يستحق. طيب إذا قال رشيد وقف على أولادي ثم أولادهم ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد قولا واحدا قولا واحدا لأن هذا شرط الواقع فصار مثلا لها ثلاث صور إما أن يصرح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح أو لا يصرح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم. طيب ما معنى قول المؤلف ونظر تقيب ونظر فهد نعم يتعين. طيب ذكرنا أن التعين يكون لا لا لا لا لا ذكرنا أن التعيين يكون لا لا لا لا لا يكون بالشخص وبالوصف يكون بالشخص وبالوصف تكبت بالشخص لأن يقول الناظر فلان وبالوصف أن يقول الناظر الصالح من الأولاد أو الأكبر من الأولاد أو ما أشبه ذلك ذكرنا هذا ولا لا ها؟ لا الإمام غير قلنا أن الموقوف عليه معين بالشخص بالوصف الموقوف عليه الناظر غير الموقوف عليه. طيب إذن الناظر يرجع إليه يرجع فيه إلى شرط الوصف فإذا عينه بالشخص أو بالوصف تعين بالشخص بأن نقول هذا وقف على أولادي والناظر فلان هذا معين بالشخص بالوصف هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منه هذا بإيش بالوصف أو للصالح أو ما أشبه ذلك. طيب فإلا ما خذه الآن خذه الآن فإلا ما يشتط ناظرا فسيأتي إلا ما يشتط ناظرا فسيأتي. قال المؤلف وغير ذلك يعني غير ذلك من الشروط مثل أن يشترط هذا وقف على أولادي ولا يؤجر أكثر من ثلاث سنين. المستحق للوقف يؤجر له حق التأجير لأن المتعة له لكن لو اشترط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا يعمل بهذا الشرط ولا لا يعمل بهذا الشرط لأن هذا شرط لا يخالف الشرط ولو قال هذا وقف على أولادي والوقت كام ولا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى يعمل بهذا الشرط؟ لو قال لا أجر إلا على من يبيع لكم الموسيقى ما يعمل بهذا الشرط، لأن هذا الشرط محرم، فيؤجر على كل من يستغله في شيء مباح. إذن قول المؤلف وغير ذلك مقيد بإيش؟ بأن لا يخالف الشرع، فإن شرط شرطا يخالف الشرع فإنه لا يجب العمل به، بل ولا يجب العمل به. قال فإن أطلق، مبتدأ الدرس، إن أطلق ولم يشترط، أطلق يعني في الاستحقاق ولم يشترط، لا ترتيبا ولا تقديما ولا تفضيلا ولا تسوية ولا جمعا، أطلق، قال هذا وقف على أولادي، هذا مطلق، استوى الغني والذكر وضدهما، ضد الغني الفقير وضد الذكر الأنثى. فإذا قال هذا وقف على أولاده، وكان أولاده ابنين وبنتا، ابن غني وابن فقير وبنت، وكان ريع الوقف 30,000، كم نعطي الغني والفقير والأنثى؟ 10. طيب صح، هذا كان المؤلف صحيح، لأن هذا استحقاق يستوي فيه الأفراد، يستوي فيه الأفراد، فنقول هنا الذكر والأنثى سواء والغني والفقير سواء. نعم لو قال هذا وقف على أولادي من احتاج منهم، ايش نقول؟ نقول الغني ليس له شيء، الغني في المثال اللي ذكرنا غني وفقير وأنثى، لمن يكون الغلة؟ تكون للولد الفقير وللأنثى، نعم، ولا كل للولد الغني شيء، لأنه قال من احتاج منهم، من احتاج منهم. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يفضل الذكر على الأنثى هنا بخلاف العطية، فإن العطية تكون بقدر الإرث، فلو أراد إنسان أن يتبرع لابنه وابنته بمال وجب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى 100 أعطى الذكر 200، انتم معنا يا جماعة؟ طيب، أما الوقف فقالوا إنه يتساوى الذكر والأنثى، وعللوا ذلك بأن الوقف يراد به دفع الحاجة، والحاجة يستوي فيها الذكر والأنثى، كل إنسان ذكر أو أنثى، كل إنسان سواء كان ذكرا أم أنثى يحتاج إلى أكل وشرب ولباس، فإذا كان الأمر هكذا فإنه يستوي الذكر والأنثى، لأن المقصود بالوقف إيش؟ دفع الحاجة. ولهذا ما رأيت أحد مخالفة في هذه المسألة في أنه يفضل الذكر على الأنثى في الاستحقاق في الوقف. نعم، قال والنظر للموقوف عليه، هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترط، فإن النظر يكون للموقوف عليه، فإذا قال هذا وقف على أولادي وكان أولاده 10، كم يكون النظر على هذا الوقف؟ 10، كل له نظر، لا ينفرد أحدهم بنظر، وهذا كما يظن سيحدث، يا إنجاد الله، سيحدث إيش؟ نزاع، لأنه قل أن يتفق 10 مثلا على رأي واحد، فتجد هذا يقول سنؤجر الوقف، والثاني يقول لا تؤجره، والثالث يقول أجره نصف سنة، والرابع يقول أجره سنتين، والخامس يقول أجره في أيام المواسم فقط، والرابع يقول أجره في أيام الإجازات، وكل واحد يأتي بصوت من رأسه فيحصل النزاع. ولهذا ينبغي للواقف أن يعين ناظرا سواء من أهل الوقف أم من خارج، أما أن يطلق حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك إلى النزاع. طيب، إذا قلنا إنه أطلق ولم يشترط وقلنا النظر للموقوف عليه وكانوا عشرة، فلا بد أن يتفقوا على ما يتصرف به الجميع. فإذا أراد أحدهم أن يؤجر هذا الوقت ماذا يصنع؟ يأخذ موافقة الجميع، يأخذ موافقة التسعة. إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره. طيب، إذا قال أحدهم أنا ما أؤجر، اقسموا لحق، هل يملك ذلك؟ لا، لأن الوقف لا يوزع، إذ أن الوقف ليس ملكا طلقا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ نصيبه. الوقف إذا مت أنت انتقل حقك إلى من؟ إلى من في درجة من الموقوف عليه، لا إلى أولادك، إلا إذا كان الواقف قد قال من مات عوّل فنصبه لولده، ومع هذا فإنه لا ينتقل انتقالا مطلقا. وهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكال إذا لم يعين النظر. طيب، قول المؤلف النظر للموقوف عليه، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره، إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره كالمساكين وطلبة العلم، فإن هؤلاء لا يمكن حصره. إذا قال الواقف هذا وقف على المساكين، صرح المضي معنا، قال وقف على المساكين، فإنه لا يمكن أن نقول إن هذا إن نظر هذا الوقف للموقوف عليه. لماذا؟ لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يوافق على التصرف، وهذا شيء لا يمكن. فإذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم فليس النظر لهم. إذن لمن النظر؟ النظر للحاكم، للقاضي، النظر للقاضي يوكل من شاء على هذا الوقف، يوكل من شاء على هذا الوقف. طيب، المثال الثانية، إذا كان الموقوف عليه جهة لا تملك، جهة لا تملك، مثل المساجد والقناطر والربط والمدارس وما أشبه ذلك، فالنظر هنا لا يمكن أن يكون الموقوف عليه لأنه إيش؟ لا يملك. لو قال هذا وقف على المسجد الفلاني، من الناظر؟ ها؟ الناظر الحاكم، لأن الوقف، لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك. لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يقول الواقف إن النظر للإمام، النظر للإمام، لأن جعل النظر للإمام أخص من كونه الحاكم القاضي. الإمام يباشر المسجد ويعرف مصالحه ويعرف حوائجه، فالنظر، فكون النظر له أولى من كون النظر لمن؟ للحاكم. إذن قول المؤلف النظر للموقوف عليه، متى يكون للموقوف عليه؟ أنت أنت أين؟ متى يكون الموقوف عليه؟ أول يوم مساحين، ها صرحت، حل بالحقيقة. طيب، صار سهل الرجوع، ها؟ النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشرط ناظرا، إذا لم يشترط نظر فالنظر إذا لم يشترط ناظرا، يعني الواقف ما قال الناظر فلان، فالنظر يكون للموقوف عليه. طيب إذن إذا سئلنا متى يكون النظر للموقوف عليه، نقول إذا أطلق ولم يشترط ناظر. انتبه، فالنظر للموقوف عليه. طيب جاءت سؤال آخر، هل يستثنى من قولنا النظر للموقوف عليه شيء؟ نقول نعم يستثنى شيئا. أولا إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره، والثاني إذا كان الموقوف عليه لا يملك. مثال الأول المساكين، طلبة العلم، المجاهدين، هؤلاء لا يمكن حصره. مثال الثاني المساجد، المدارس، طبع الكتب وما أشبه. هذا يكون نظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسافتين، يكون نظر لمن؟ للحاكم القاضي، ويوكل من يرى فيه الكفاية، يوكل من يرى فيه الكفاية، فيقول أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني. طيب إذن متى يكون النظر للموقوف عليه؟ جواب يا فنان، إذا أطلق الواقف ولم يشترط واقف يكون نظر الموقوف عليه. نعم إذا أطلق ولم يشترط ناظرا يكون نظر الموقوف عليه. نعم هل نستثنى من ذلك شيء؟ ما هي؟ نعم إذا كان على جهة عامة لا يمكن حصره فإنه يكون نظر للقاضي، إذا كان على جهة لا تملك فالنظر أيضا للقاضي. طيب يقول مالك والنظر للموقوف عليه. فقد عندنا مسألة أحمد، إذا وقف هذا على إمام المسجد فلمن يكون النظر؟ ليش؟ لأنه يملك ولا لا؟ ومحصور، يملك ومحصور. لكن هذا نقول معين بالشخص ولا بالوصف؟ هذا هنا بالوصف. وإذا وقف على زيد فالنظر لزيد وهذا معين بالشخص. طيب قال المالك رحمه الله وإن وقف على ولدي أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، يعني ثم على المساكين. هذا وقف رجل قال هذا وقف على ولدي، على ولدي، شوف العبارة، على ولدي وله 10 من الولد، 5 إناث و5 ذكور، فكيف نوزع هذا الوقف؟ نوزع الذكور والإناث بالسوية. هو يقول على ولدي، ولدي مفرد، يشمل. ليش؟ لأنه مفرد مضاف، يشمل كل أولاد، فقوله على ولدي كقوله على أولادي ولا فرق، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع الأولاد. إذن ولده الذكور والإناث. نعم وقف على ولد غير فقال هذا وقف على أولاد زيد، وزيد له أولاد ذكور وإناث، يكون لأولاد زيد الذكور والإناث السوية كما لو قال على ولد. طيب أبو الأولاد هل يستحق شيئا؟ قال هذا وقف على أولاد زيد، وزيد موجود أبوه، لا يستحق شيئا. نعم لا يستحق شيئا، لأن الرجل خصه بأولاده، كيف نعطيه هو؟ يقول فهو ثم على المساكين، ثم على المساكين، ثم تفيد إيش؟ الترتيب، ولا حق في الترتيب للمتأخر مع وجود أحد من المتقدم. طيب فوقف على ولده أو ولد غيره ثم المسيح. قال المؤلف: فهو لولد الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه. ثم ولد بنيه يعني دون بنات. نعم دون بنات. فهو لولده الذكور والإناث السوية ثم ولد بنيه دون بنات. واضح؟ طيب. قال: هذا وقف على ولد وله 10 من الولد، 5 إناث و5 ذكور. يقسم الوقف على 10 كلهم بالسوية. طيب، هؤلاء 10 لهم أبناء وبنات. مات 10 كلهم، لمن يرجع الوقف؟ قال المؤلف: ثم ولد بنيه. ولد بنيه، إذن يكون الوقف لأولاد الأبناء، سواء كان أولاد الأبناء ذكورا أم إناثا، دون بنات، يعني دون ولد بنات. فأولاد البنات لا شيء لهم مع أولاد أخوالهم. أنتم معنا؟ طيب، ها؟ تعلمت. طيب، ثم ولد بنيه دون بنات. انتبهوا يا جماعة، الآن الوقف ولده، يقول هو لولده ثم ولد بنيه، مع أن العبارة لولده ما فيها ترتيب، والمؤلف حكم بأنها على الترتيب. كيف؟ نقول: نعم، لأن ولد مفرد مضاف يعم، يعم أولاده لصلبه وأولاد أبنائه، كما هو الأمر كذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولاده. فإن أولاد البنين لا يستحقون مع وجود الأبناء، يعني في الآية أيضا على الترتيب، في الآية على الترتيب، فنجعل الوقت أيضا على الترتيب وإن لم يكن فيه ثم على الترتيب. طيب، أقول في المثال: 10 أولاد، 5 بنات و5 ذكور. ما دام هؤلاء 10 موجودين فالوقف بينهم بالسوية، فإذا مات فالوقف لأولاد البنين دون أولاد البنات. دون أولاد البنات، أولاد البنات ليس لهم شيء. ليش؟ لأن أولاد البنات لا ينسبون إلى الواقف، والواقف يقول أولاد، وأولاد البنات ليسوا أولاد الله. صح. ولهذا لم يدخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بإجماع المسلمين، يعني بالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالشرع يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد. والواقف ماذا قال؟ ماذا قال الواقف إجماع؟ قال: وقف على أولاد، وقف على أولاد. نحط سبورة هنا عشان نكتب وقف على أولاد ولا ما أحتاج؟ طيب، وقف على أولاد، نقول أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد، بدلالة الشرع ودلالة العرف. أما دلالة الشرع فلأن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لا يتناول أولاد البنات بالإجماع، أليس كذلك؟ إذن فالشرع أخرج أولاد البنات من مسمى الأولاد. وأما في العرف فقد قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباء. أعيد البيت مرة ثانية. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائر. ثالثة، بنونا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائر. طيب، الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا بنونا، هذا فيه تقديم وتأخير في المبتدأ والخبر. بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المقصود إلحاق بني الأبناء بالأبناء لا العكس. وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، أبناء الرجال أبائر. مثل واحد، فلان ابن فلان من بني حنيف، زوج ابنته فلان ابن فلان من هذيل، أبناء بنته تميميون ولا هذليون؟ إذن بعيد، بنوهن أبناء رجال الآباء. كيف يرسون؟ عرفتم يا جماعة؟ إذن يدخل أولاد الأبناء ولا يدخل أولاد البنات بمقتضى دلالة الشرع ودلالة العرف. ثم إن إدخال أبناء البنات قد يولد إشكالات كثيرة. إذا صار الإنسان عنده خمس بنات، كل واحدة أخذت زوج وجابت منه ثلاثة أولاد ومات عنها، ثم أخذت أخ فجاءت في أربعة أولاد ومات عنها، ثم أخذت ثالث وجابت خمسة أولاد ومات عنها، ثم رابع وجابت ستة أولاد ومات عنها، ستة وخمسة 11 وأربعة 15 وثلاثة 18 ولد من بنت واحد، ويمكن الأولاد هذول بعد يأتي لهم أولاد. تكثر المسألة وتشق ويتنازعون. والشرع يحول دون النساء بكل صوره وأشكاله، وهذا القول هو القول الراجح أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد. لكن لو وجدت قرينة تدل على أن أولاد البنات يراد إدخالهم، مثل أن قال هذا وقف على أولادي وليس له إلا بنات، فهنا القرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، يعني أراد البنات فإذا مثنى فلأولادهم. ليش؟ لأنه ما عنده ذكور. أو قال هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، يدخلون. أو قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلان وأولاد ثم أولادي، يدخلون ولا لا؟ ليش؟ لأنه نص على الإناث، على الإناث. فإذا عندنا ثلاث قرائن. إذا وجد قرينة تدل على أن الواقف أراد دخول أولاد البنات حكمنا بدخولهم، وذكرنا لذلك ثلاث صور. الصورة الأولى إذا قال على أولادي وليس له إلا بنات فإن أولادهم يدخلون. إذا قال على أولادي ومن مات عن ولد فنصيب لولد فإن أولاد البنات يدخلون. إذا قال على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلانة ثم على أولادهم فإنهم يدخلون، للنص على البنات. طيب، فإذا قال قائل قولكم إن أولاد البنات لا يدخلون نخالف الكتاب والسنة، نخالف الكتاب والسنة. اتفضل، وش الكتاب؟ قال عيسى ابن مريم، نسبه الله إلى أمه ثم جعله من ذرية إبراهيم، قل لا، مو من ذرية إبراهيم ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسيح وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، فنسبه إلى إبراهيم وهو ابن بنت. أيها الإخوة،